نعم نعم هو صح هذا عن ابن عباس في مسلم, وصح ايضا عن رسول صلى الله عليه وسلم في الرقية لعمري لقد رقيت برقية حق لقد اخذت بحق. لا لا ما هو نفس القصر ما هو نفس القصر هنا نعم نعم لكن له ليس بالصيغة المعروفة. الصيغة المعروفة أن تقول والله لو قال الإنسان وعمري وعمري صح صحيح هو فيه لا شك أنه في حكم القسم حتى قول هذا حرام علي جعل الله جميعا نعم في حكم القسم يعني معناه أنه يكون إذا حنث فيه كفارة فقط ويدل على التوكيد إذا قصد به التوكيد أو المنع إذا قصد به المنع يعني. نعم كان هذا عدا غلطنا مرة لأن أفلح وأفلح أبيه هذه سيبويه يزعل ينتفق أفلح وأفلح أبيه يا أخي أفلح عن الماضي ويجب أن تقول أفلح وأفلح أبوه الحمد لله هذه واحدة. الشيء الثاني ليس إذا أفلح الرجل يفلح أبوه هم يلزم من إفلاح الرجل أن يفلح أبوه ما استقيم لا معنى ولا لفظ معنى نعم اي نعم نعم ده على كل حال ثابت لأن إذا تعارض الرفع وعدمه واللي ولا رفعه ثقات هذه زيادة الزيادة من الثقة مقبولة ولا تنافي بقية الحديث. الأصل قلنا فيه الجواب هذا هو لو كان لو جاءت من طريق ضعيف كفينا إياه وقلنا هذه ضعيفة ولا نقبلها. لا لأن هذا غير هذه لأن حديثان مستقلان النهي عن حلف الآب مستقل وهذا مستقل ما فيه اضطراب. نعم يعني. إلا أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى وذكرهم بأيام الله أيام الله تشمل ما أنعم به على أوليائه وما أنزله من العقاب على أعدائه كلها أيام الله. أيام الله هذه كل شيء إكرام الطائعين وإهانة العاصين. نعم اليهود ما يحدث المسيح فيه نوع من الاقسام بالصفات لأن هذه الآيات تدل على كمال القدرة والسلطان والعظمة والرحمة فينا فيه نعم نعم صحيح هو لو كان هناك استعارض تام كان لا بأس لا لأن هذا عموم لا تحلفوا بآبائكم نعم ما هو هذا هو النص هذا هو النص له يقول فينا نعم لأن لا تحذبوا بأبكم عام وهذا خاص لو كان يعني لو كان مثلا إنه وارد على محل واحد قلنا نقدم الناقل الأصل من باب الترجيح لا يمكن يكون صحيح لكن إذا قلنا هذا وقع من الرسول بالنسبة لنا الآن